رابع فإن فيها الإعفاء. نعم، الرأس يحلق ويقص، وما يجب إعفاؤه؟ اللحية والحاجبين. وعلى رأي بعض أهل العلم شعر الساقين والفخذين للرجل. طيب، إذا المرأة ماذا تصنع لتتحلل؟ إذا رمى الحاج جمرة العقبة هل يكون قد تحلل بذلك التحلل الأول؟ الحلق لا بد، لا يكفي، يعني لا يكفي رمي جمرة العقبة، يتحلل التحلل الأول حينئذ. مش معنى يتحلل التحلل الأول؟ يعني يرجع إلى يمكن له مثلا أن يلبس المخيط، يعني ما كان محرم عليه حال الإحرام يحله، إلا النساء. ما مراده بالنساء؟ يلا السؤال. النساء ما مراده بالنساء؟ قلنا كل شيء، خطبة، نكاح، عقد، كل شيء. كل أما شيخ سام فقد قال يعني يستفيد من ذلك الخطبة. جاع. أما شيخ سام فقد يستفيد من ذلك الخطبة والعقد مثلا، يعني دون وقت. شيخ الإسلام أباح الخطبة والعقد، حتى العقد أباحه دون الدخول، ولكن في الحقيقة الأولى على الكل، الأولى الكل. لماذا؟ لا، ليس هذا، هو لم يعد محرم الآن حراما تاما. هل بقي الآن أثار، هل بقيت آثار الإحرام فيه؟ نعم. أي نعم، لم يتحلل التحلل الكامل، صحيح أم لا؟ ونحن إذا نظرنا إلى ظاهر الأدلة، ظاهر النصوص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، نرى أنه قال إلا النساء، إلا النساء، وهذا قد يكون مقدما في الترجيح، أي في العموم، أي العمل بالعموم قد يكون مقدما في الترجيح على التخصيص، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل. فالعمل بالظاهر أولى، والعمل بالعام أيضا أولى. فنحن إذا رجحنا عدم ماذا؟ عدم جواز خطبة النساء والعقد عليهن بعد التحلل الأول، نكون قد رجحنا مستندين في ذلك على أصلين معتبرين في الترجيح. الأصل الأول العمل بظاهر النص، والأصل الثاني العمل بالعموم، لأن كلا الأصلين له اعتبار في الترجيح أم لا؟ لأن الإنسان إذا رجح مستندا على هذين الأصلين وعلى أحدهما يكون أقرب إلى الصواب منه إلى الخطأ، إلى الخطأ، إلا بدليل، إلا بدليل، إلا بدليل يخص العام، أو يخرج النص عن ظاهره إلى المؤول كذا. الحلق والتقصير، المؤلف نص على أنهما نسك. نعم. في من خالف وقال أنه الفاق من محظور، وقالوا كذلك في صلاة الإنسان إذا سلم بعد التشهد لا الفاق من محظور، فيستطيع أن يتعشي أخذ بدل تسليم، فإن يكون له شرط أو قال حتى أنه الضغط على بطنه فخرج الإحكام، فيكفي أن تصح صلاته. والصحيح؟ قلنا لا، قلنا بالنسبة للحق والتقصير هو نسك، الله سبحانه وتعالى ذكره يعني نص عليه في القرآن، فهو نسك. ولذلك رجحنا نحن العلة في تحريم أخذ شعره إذا كان محرما أنه أسقط نسكه، لأن المشهور من المذهب ماذا عللوا؟ من أجل إيش؟ الترفه، الترفه. هذا الذي أخذنا. بالنسبة لأنهم يجمع جمعة العقبة مع هذا، هذا مفيد يعني للرجال والنساء كيف يا رمين؟ هل لهم مكان خاص في المنزل؟ لا ما لهم مكان. ها؟ كيف؟ لا النساء، النساء قال يقول هل لهم، هل لهن مكان خاص يرمين فيه؟ لا الجمار، الجمار ما في، ما في مكان للنساء. هل يزاحم الرجال؟ إيه يحاولنا اجتناب مزاحمة الرجال. يعني شوف حد مع النبي صلى الله عليه وسلم كم من صحابي؟ ألف، عشرة آلاف، مئة ألف أو يزيد على مئة ألف، مئة ألف ما مات إلا واحد الذي سقط من على راحلته فهو قصد. طيب تقول العدد ليس نفس الشيء، ولكن فيه، فيه اتباع، في فرق بين قوم يتبعون وبين قوم يبتدعون، وفي فرق بين قوم مؤدبين وبين قوم غير مؤدبين لا يراعون للمسلم حرمة. فلو طبق كل إنسان المناسك وأتى بها على الوجه الشرعي كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وراعى حرمة إخوانه ما حدث الذي يحدث، ما حدث الذي يحدث، لكن الله المستعان. وسوف نذكر في وقت الرمي كيف يفعل الإنسان حتى يجتنب هذه الأمور. نعم جدا، لا جدا، حتى أسفر جدا حتى ظهر ضوء النهار. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهذه بداية الدرس، يقول والحلاق والتقصير نسك ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. قول المؤلف لا يلزم بتأخيره ظاهر الإطلاق أيضا، فلو أخر الحلق إلى آخر أيام الحج فلا شيء عليه، أيام التشريق، ولو أخره إلى آخر ذي الحجة فلا شيء عليه، ولو أخره إلى شهر محرم فلا شيء عليه، ولو أخره إلى السنة المقبلة فلا شيء عليه. هذا ظاهر كلامه، هذا ظاهر كلامه لأنه أطلق، ولكن الصحيح أنه لا يجوز له أن يؤخره عن أيام أشهر الحج، لا يجوز تأخيره. يقول ولا يلزم بتأخيره دم، يعني لو أنه أخره عن أيام أشهر الحج، نعم عن أيام شهر ذي الحجة، لو أخره ما الذي عليه؟ لا، يقول ليس عليه دم، ليس عليه شيء، بل يحلق أو يقص، متى ذكره لا يسقط، لا يسقط، بل يحلق أو يقص ولا شيء عليه. وقوله ولا تقديمه على الرمي والنحر، ولا تقديمه على الرمي والنحر لا شيء عليه. أما التقديم فدليله قوله صلى الله عليه وسلم لما استفتي في تقديم المناسك وتأخيرها بعضها أو تأخير بعضها عن بعض، كان يفتي الناس بقوله افعل ولا حرج. ولكن الذي يظهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يحلق قبل أن يرمي جمرة العقبة، هذا هو الأولى، فلا يحلق قبل الرمي وهذا هو الأولى. لماذا؟ موافقة لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، موافقة لفعله، لكن لو فعل لا حرج. ثم قال المؤلف فصل، ثم يفيض إلى مكة، يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه إلى آخره. ثم يفيض إلى مكة، يفيض يعني يذهب إلى مكة وهذه مأخوذة من فيضان الماء. ولماذا جاء بهذا الفعل ولم يقل ثم يذهب إلى مكة؟ لكثرة الحجيج المتوافدين على البيت مراعاة ماذا؟ لماذا؟ ما هو اللفظ وما هي الآية؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وهذا جيد جيد في استعمال اللفظ الذي جاء في النصوص الشرعية، قلنا هذا هو الأولى في الاستعمال. كذا يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد. القارن سبق لنا من هو؟ هو الذي لبى بالحج والعمرة. والمفرد هو الذي لبى بالحج فقط بنية الفريضة. وهنا المؤلف يمشي على المشهور أنه لا بد أن ينوي النسك لهذا الطواف، أن يعين. وسبق لنا أن الصحيح أن نيته الأولى التي انعقدت لنسكه تجزئ عن بقية المناسك كأفعال الصلاة. فإن الإنسان إذا ركع وسجد لا ينوي أنه ركوع للصلاة أو سجود، فكذلك هذا. ولكن هنا مسألة، المفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، هنا القارن والمفرد هل نفتيهما بفتوى مطلقة ونقول سوف تطوفان أو سوف يطوف كلاكما طواف الزيارة؟ طواف الزيارة أي طواف الإفاضة الذي هو ركن، أم ماذا؟ لا بد من الاستفسار. فإن كان قد طاف طواف القدوم فإن الصحيح كما قدمنا أن طواف القدوم حكمه أنه سنة سنة. الدليل حديث عروة ابن المضرس، لأنه لما وافى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره ما سأله هل قدمت البيت لتطوف، فطواف القدوم سنة. فالقارن والمفرد ليس عليهما إلا طواف واحد، ليس عليهما ليش طواف واحد. والقارن طوافه يجزئه عن حجه وعمرته، والمفرد لحجه. ماذا قلت؟ نستفصل عن نيته، نستفصل عن النية. فنقول إذا جاءنا قارئ وقال الآن رميت جمرة العقبة وحلقت وأريد أن أفيض إلى مكة وأطوف، ما حكم طوافي؟ ماذا نقول؟ كيف فعلت؟ ماذا فعلت؟ هل لما طفت أول مرة نويت هذا الطواف أنه الواجب، أم أنك أنه مستحب نويته للقدوم فقط؟ فإن قال للقدوم وجب عليه أن يطوف طواف الذي سماه المؤلف هنا طواف الزيارة، طواف الإفاضة. طواف الإفاضة. وإذا قال أنا نويت أن الطواف الأول هو الواجب في حقي، سقط عنك، سقط الطواف الثاني، لأن الطواف في حق القارن والمفرد ليس عليهم إلا واحد. والدليل أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. طيب ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، هل ينبغي أن تقيد هذا الكلام؟ ينبغي تقيده بمسألتين أو بشرطين. الشرط الأول ما لم يطف أصلا، والشرط الثاني إذا طاف ونواه للقدوم فقط. ما أدري مفهوم ولا نعيد. الآن المؤلف ماذا قال؟ قال يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، يعني طواف الإفاضة. صح؟ نقول هذا مطلق ينبغي أن يقيد بقيدين، القيد الأول أو بأحد قيدين. القيد الأول ما لم يطف القارن أو المفرد، فإن الطواف ها هنا في حقه يكون ركنا واجبا، يعني ركن واجب باعتبار حكمه الشرعي. القيد الثاني إذا طاف أحدهما طواف الأول ونواه القدوم فقط فإنه لا بد أن يطوف هنا، لا بد أن يطوف، لأن طواف القدوم سنة. فإن قال قائل أليس إذا طاف الطواف الأول القدوم سقط عنه الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، وهذا مطلق. ماذا نقول؟ نقول لا يقوى المستحب عن الواجب، لا يقوى المستحب عن الواجب. فهو لو نوى الطواف مجرد الطواف القدوم لأنه قد قدم البيت وكره أن لا يقدم على البيت إلا طائفا به، نقول إذا كانت هذه نيتك لا بد أن تطوف طواف الإفاضة. وأما إذا كان قد طاف طواف الواجب من حين ما قدم فإن طواف القدوم حينئذ يسقط في حقه. وهذه المسألة لها نظير في الصلاة، لو أن الإنسان ما صلى الفريضة ودخل المسجد وشرع في الفريضة ولم يصلي صلاة تحية المسجد، هل تسقط تحية المسجد؟ نعم تسقط. فكذلك طواف القدوم يسقط بماذا؟ بطواف الإفاضة. نعم. أما المتمتع اصبر، المتمتع لا بد له من الطواف، لأن المتمتع يأتي بكم من طواف؟ طوافين، الطواف الأول العمرة، هذا خلاص له تعلق بعمرته، والثاني للحج. متى الحافظ بعد الطواف القدوم؟ خامس، اليوم الخامس. إذا خلت متمتعة قبل طواف القدوم، قبل العمرة. لا، ولذلك شرع لها النبي عليه الصلاة والسلام وأذن لها أن تأتي بعمرة مع أخي عبد الرحمن أن يخرج به إلى التنعيم. المتمتع عليه أن يطوف طوافين يا بدر. الدليل على وجوب الطواف هنا طواف الإفاضة قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. واللام هنا كلها جاءت ساكنة لأنها لام الأمر التي تسكن بعد حروف العطف الثلاث الواو ثم والفاء. ثم ليقضوا تفثه، التفث ما هو؟ ما هو التفث؟ اختلف المفسرون فيه، منهم من قال ما كان محرما المحرم من قص للشارب وقص للشعر والتقليل من الأظفار وما أشبه ذلك، ومنهم من قال بقية المناسك. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، والصحيح الثاني أنها عامة، أنها إيش؟ المناسك. وليوفوا نذورهم هل نذرهم؟ نعم، ما نذروا أن يهدوه للحرم، لأن الإنسان إذا تلبس بالنسك لا بد أن تنعقد نية في قلبه ما الذي سيقرب، صح؟ لا سيما القارن والمتمتع. ولذلك قال وليوفوا نذورهم، فصار هذا كالنذر. ويستدل بها على ماذا؟ على الإتمام، على وجوب إيش؟ وجوب الوفاء بالنذر. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره من نذر أن يطيع الله فليطيع. فليطيع. ويبقى البحث بعد ذلك فيما لو لم يسمي النذر، كان يعقد النية فقط، يعقد ولم يفعل، هذا له بحث آخر في النذور. وقد سمى العلماء رحمهم الله هذا النذر بالنذر الذي لم يسم، إذا نذر ولم يسميه فإنه يجب الوفاء به أيضا. فالنذر يجب الوفاء به مطلقا إلا المحرم، فإن لم يفعل فعليه كفارة يمين. ويبقى أيضا البحث في صيغة انعقاده، فهل كل ما عقد الإنسان في قلبه ونوى فعله يعد نذرا؟ هذا أيضا له بحث آخر. فهمتم ولا ما فهمتم؟ وش هذا؟ الآن رجحت في هذه المسألة. ايش اذا نوى مجرد الفعل بدون تعليق فعله على ما لو حدث له شيء، اي بلا ان يعقد النية بصيغة النذر، فانه لا يعد نذرا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وهذا ما مجرد نوى، مجرد نية فقط. يعني إنسان مثلا نوى أن يضحي هذا العام ولم يضحي، نوى نية فقط، عنده نية، إيش نقول؟ لا، ليس بنذر. لكنه لو قال في نفسه، حدث نفسه قال إن وهبني ربي مالا لا أذبحن، ولم يتكلم، نواه فقط، وجب الوفاء به. في وجب الوفاء به. لا لا، هذه مسألة أخرى، هذه في الآثام، هذه في الآثام. لا، في الطاعات النية شرط للعبادات، والنية حديث نفس وعزيمة قلب. وهذه أيضا بارك الله فيه، هذا الحديث ليس على إطلاقه، هذا الحديث ليس على إطلاقه، فإن السنة قد صحت كما في مسند أحمد والترمذي بسند صحيح، حديث أبي كبش الأنماري رضي الله عنه، قال إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، يقول لو أن لي مالا مثل مال فلان لفعلت، أي لا تصدقت ولا فعلت مثل ما يفعل. ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فهو بنيته فأجرهما سواء. فهو بنيته، رأيت؟ لا، بنيته هو، يعني حتى ولم يفعل الشيء فإن الله تعالى يعطيه ثواب ما يفعل ذاك الرجل، لكن بنيته، والله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم ذكر الرجلين، الذي أعطاه الله تعالى مالا ولم يعطيه علما فهو يخبط في ماله بغير حق، فلا يصل فيه أو لا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يعطيه لا مالا ولا علما فيقول لو أن لي مثل مال فلان أي لفعلت وفعلت من المعاصي، فهو بنيته فوزرهما سواء. وهذا كله حديث نفس، فهذه لها يعني محل في الاستدلال، وذاك لها محل في الاستدلال، والأخرى لها محل في الاستدلال. طيب، ليس هذا موضوع البحث. نبقى في المناسك، خلينا من في المناسك، إذن لا نأخذ. طيب، يطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، كذا أنت هنا وليطوف بالبيت العتيق طواف الإفاضة، هذا دليل طواف الإفاضة، وليطوف بالبيت العتيق. فالقارن سوف يطوف، والمفرد سوف يطوف إن كان لم يطوف، والمتمتع يطوف سواء طاف أم لم يطوف. سواء طاف أم لم يطف. ولم يذكر المؤلف رحمه الله كيف يطوف، أيطوف مطبعا أم غير مطبع، هل يطبع في هذا الطواف أم لا يطبع، بناء على أنه دخل إلى مكة فيجعل طوافه كما لو قدم عليها من الحل، لأنه الآن سوف يفد على مكة من الحل من الحرم. أي عرفة بارك الله فيك، احنا في منى الآن، في منى من الحرم ليس من عرفة. اي لك المقيم صار الآن في الحرم لم يعد في الحل. اي نعم، كيف إقامة؟ ليش قصر الصلاة إذا ويبيت ويصبح وينام؟ طيب ولكنها في حكم الإقامة، يبيت ورحاله موجود عنده، رحله موجود عنده، كيف ما قدم من عرفة من الحل إلى البيت مباشرة؟ هل يطوف مطبعا أم نعم؟ إذا كان لم يطوف من قبل ما طاف طواف القدوم يكون هذا، أو إذا كان هذا أول طواف له فيطوف مطبعا، أما إذا كان هذا الطواف الثاني فيطوف مطبعا جرمل ويطوف مطبعا. إذا كان المثال المفرد إذا مر مباشرة إلى عرفة نعم. خلينا، ليش أن تريدون مسائل على ما أريده أنا؟ أجيبوني عن ما أورد ثم أورد علينا. هل يطوف مطبعا أن يكشف كتفه الأيمن؟ الظاهر أنكم لم تفهموا شيء. لا شيخ، لكن لم تقيد السؤال. الآن كلهم سيطوفون، هذا عندنا ثلاثة رجال، واحد متمتع والآخر مفرد والآخر قارن، كل واحد بما لبث. ألم نقول أن جاز له أن يتحلل؟ المتمتع يطوف يعني يلبس المخيط. خلي مازال هذا ما فهم. المتمتع يطوف يعني لا يتبع ولا يمنع. طيب القارن المفرد؟ إذا لم يطوف من قبل فيطوف يعني يملل ويطبع. ويطبع. إذا لم يطوف من قبل. إذا حلق يلبس ثيابه. الآن انتهى الإحرام أم لا؟ بماذا تحلل الحاج؟ وهل هذا يشمل القارن المفرد؟ يشمل القارن المفرد أيضا، يشملهما التحلل الأول ما دام أنهما حلق أو رمى جمرة العقبة وحلق، ها فقد تحلل التحلل الأول، والذي تحلل التحلل الأول يلبس قميصه، إذا كيف يطبع؟ فكان هذا لغز، لكن الظاهر أنكم الله المستعان إذا لا اصطباع هنا، لا يكشف لك كتفه كله مستور، يكون لابس القميص. نعم كيف يكشف من الصليب؟ يذهب مباشرة الطواف ثم يرجع يرمي ويفعل الحرج يقدم ها؟ كلهم يتحلل من قبل، يبدأ بالطواف قبل رمي جمرة العقبة، هو افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، جعلوها شعارا في كل شيء. أنا سأل يكون معه ضعفاء من ضعفاء إلى الذهاب مباشرة إلى الحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال افعلوا لا حرج، لا شك أن فيها رفع للحرج عن الأمة، ولكن الإنسان إذا اتبع الهدي النبوي هو لن يخالف إذا أخل في الترتيب، لكن لو اتبع الترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد لكان أولى، لكن أولى، وهذا متيسر، لا متيسر بالنسبة للرمي أول ما يصلون إلى منى ممكن أغلب الناس يفعلونه. إذا لا اطباع والرمل، لا رمل أيضا، لا رمل، لا يرمل، لا يرمل ولا يطبع. إن كان أول طواف له فالذي يظهر أنه لا يرمل، لأن الرمل تابع للطباع، والعلة أشوف إبراز القوة والنشاط، وقد يكون كيف رمل في السنة يعني في عمرة القضاء رمل لكن لما عرف حجة الوداع رمل هي رمل متى؟ في طواف القدوم. في طواف القدوم لا طواف الزيارة لا طواف الإفاضة. يقول وأول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه. أول وقته أي أول طواف، أول وقت طواف الإفاضة متى؟ بعد نصف ليلة النحر. وهذا أيضا مشروط بشيء، بما لو بات بمزدلفة واقفة بعرفة. أول وقته بعد نصف ليلة النحر، بعد نصف ليلة النحر. فلو أنه طاف قبل نصف ليلة النحر ما الذي أسقط؟ أسقط المبيت بمزدلفة، أسقط المبيت بمزدلفة، عليه دم. ولذلك قال المؤلف بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه. يومه أي في يوم النحر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر روى وهو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر. يقول وله تأخيره. تأخيره يعني تأخير طواف الإفاضة، وهنا أطلق أيضا، فالذي يقرأ يفهم أنه له تأخيره حتى لو بقي إلى شهر محرم وصفر وانتهى العام وخرج شهر ذي الحجة، ولكن الصحيح أنه لا يجوز له تأخيره إلى ما بعد شهر ذي الحجة، لأن الله يقول الحج أشهر معلومات، واستثنى بعض أهل العلم المرأة النفسة أو المريض الذي ما استطاع أن يطوف طواف الإفاضة في شهر الحجة أن يؤخر. فالمريض العاجز مثلا لو أن إنسانا مرض في منى، مرض ورمى جمرة العقبة ثم مرض وأقعده المرض وألزمه الفراش حتى محرم ولم يطوف طواف الإفاضة، فحينئذ يطوف ولا بأس وهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. أما النفساء فإن كانت ستمكث، فإن كانت ستمكث تكون من أهل الحرم أو ما حوله أو أن رفقتها ينتظرونها، فحينئذ تؤخر، لأنه لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. لكن لو أنها تخشى فوات الرفقة وما تستطيع أن تنتظر، فعلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تتحفظ ثم تطوف. يقول وله تأخيره. طيب لو طاف اليوم الثاني عشر، الحادي عشر يصح؟ الثاني عشر، الثالث عشر، بعد الثالث عشر يصح إلى آخر يوم من أيام ذي الحج من ليل أو نهار، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، اصبر، إن كان متمتعا يسعى بين الصفا والمروة وجوبا أم استحبابا؟ وجوبا، لأن المتمتع يجب عليه طوافان وسعيان. إذن يسعى بين الصفا والمروة، يسعى بين الصفا والمروة أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. غيره من غير المتمتع؟ القارن والمفرد. القارن والمفرد إذا لم يسعيا في القدوم فإنهما يسعيان الآن، يسعيان الآن. فهمتم؟ وهذا السعي في حقهما ركن لا شك، ركن واجب. وقول المؤلف ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، إن لم يكن سعى مع طواف القدوم فطواف القدوم كما سبق سنة سنة، ويمكن للذي طاف طواف القدوم ألا يسعى ألا يسعى. وما هو الأولى، تأخيره أم تقديمه بالنسبة لمن طاف طواف القدوم إن كان قارنا أو متمتعا؟ السنة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قدمه، أي أنه طاف عندما قدم البيت بعد أن طاف طواف القدوم، فجعل سعيه مع طوافه أولا. فمن كان كذلك، يعني من كان قارنا أو مفردا وقدم السعي وجعل سعيه مع القدوم، فهل يجزئه عن سعي الحج؟ إذا نواه للسعي الحج فإنه يجزئه. إذا نواه عن الفريضة أجزأ، إذا نواه عن الفريضة أجزأ. نعم. ولم يكن سعى مع طواف القدوم. طيب والمتمتع؟ المتمتع لابد أن يسعى سعيين، لابد أن يسعى سعيين، السعي الأول العمرة والثاني سعي الحج، فكلاهما ركن في حقه بخلاف القارن والمفرد، بخلاف القارن والمفرد. نعم. ما سمعت والله. بالنسبة لليوم ويسلم في يوم وله تأخير، يعني تأخير الطواف، ألا يقصد أن يكون خطأ في الكتابة؟ لأن أصحاب الناس يقولون أن أيام الحج العاشر من ذي الحجة، كيف يؤخرون الآن الاستيقاظ من بعد اليوم العاشر؟ يخالف المذهب؟ توافقون؟ خالف المذهب، ولذلك يرى القاضي أبو يعلى رحمه الله أنه لو أخر عن أيام منن لكان عليه دم، صح الطواف لكن عليه دم، والصحيح أنه لا شيء عليه. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن سعيه الأول كان للعمرة أو غيره، يعني القارن المفرد، ولم يكن ساعة مع طواف القدوم. ثم قد حل له كل شيء. إذن إذا طاف وسعى فقد تحلل التحلل الكامل الثاني. وقوله حل له كل شيء يشمل النساء، فلذلك لو طاف وسعى جاز له أن يستمتع بزوجته، لأن الحج قد تم في حقه ولم يبق له إلا الرمي. فأفاد المؤلف رحمه الله أن النساء أو يعني أن الرفث لا يضر المكسب منه ورمي الجمال فيها لا يضر، إن كان قد طاف وسعى، إن كان قد طاف وسعى. ثم قال ثم حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد، يشرب من ماء زمزم بعد ماذا؟ بعد الطواف والسعي أو بعد الطواف؟ يشرب من ماء زمزم لما أحب. إيش معنى لما أحب؟ لما ينوي، ويتضلع منه، يتضلع يعني يملأ بطنه منه حتى يحس الماء أنه بين ضلوعه لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن زمزم ماء مبارك، ماء مبارك. كيف؟ اقرأ لي. ثم يشرب الماء زمزم إذا أحب. ها؟ إذا أحب. نعم، هو على سبيل الاستحباب، ليس على سبيل الوجوب. إذا يشرب الماء زمزم على سبيل الاستحباب. لما أحب ما لما أحب لما نوى، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وقال هو شفاء سقم وطعام طعم، فإذا شربه الجائع ونوى أن يكون غذاءه يكون غذاءه، وإذا شربه المريض بنية الشفاء فإنه يكون له شفاء أيضا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن ضرسه أضره في مكة فجعل يشرب من زمزم ويقرأ على ضرسه الفاتحة فأذهب الله تعالى عنه الألم، وهذا كله عائد إلى قوة الإيمان واليقين في قلوب الناس. وماء زمزم فيه شيء من الملوح، ولذلك ذكر بعض الناس أن المنافق لا يطيق زمزم، ما يستطيع يشرب ويعكر وجهه. صحيح، وهذا هل لوحظ رؤي عند بعض الناس والعياذ بالله. طيب، فماء زمزم ماء مبارك وقصته تعرفونها، وهل بركته تزول بما لو شرب في غير محله؟ قال بعض أهل العلم أن بركة زمزم فيما لو شربه الإنسان في مكانه، والصحيح خلاف هذا القول لأن المسألة العمومية ولا دليل. فهل يغسل إحرامه أو كفنه أو سجاده بماء زمزم تبركا؟ هذا لا يجوز، لأن هذا كله بدعة، ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يحمل منه ليغسل به إذا مات؟ لا. إذن ما البركة في أي شيء؟ في شربه بنية الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أفاض النبي عليه الصلاة والسلام منه على نفسه ورش به رأسه وثوبه أيضا. يقول ويدعو بما ورد، ولم يصح في هذا الشيء، لم يصح دعاء خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرب زمزم، لكنه يسمي الله، لأن تسمية الله على الطعام والشراب واجبة في أصح أقوال العلماء. ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى زمزم شرب قائما، فيجوز أن يشرب قائما. والشرب مع القيام أو القعود وردت فيه أحاديث بالنهي، وحديث بأنه صلى الله عليه وسلم أتى زمزم فشرب قائما، والجمع كما قال ابن حجر وغيره أن الأولى الشرب جالسا، فإذا شرب قائما فإنه مكروه إلا للحاجة. فإذا كان الإنسان محتاجا كالمسافر أو يكون في مكان لا يستطيع أن يجلس فيه وشرب قائما فإن الكراهة حينئذ تزول، لأن حكم الكراهة يزول بالحاجة. وأما بلا حاجة فإنه إذا شرب قائما فإنه مكروه كراهة التنزيه فقط. وبذلك تم الجمع بين، لأن بعض العلماء ادعى النسخ، نسخ حديث النهي، والصحيح أنه لا نسخ ما دام أننا نستطيع أن نجمع، لأن النسخ لا يعدل إليه إلا بشروط، إذا تعذر الجمع وإذا علمنا التاريخ وإذا تأخر الناسخ فله شروط. ثم يرجع فيبيت بمنا 3 ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف 7 حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. يرجع من مكة إلى منى ليمكث فيها أيام التشريق، وسوف يمكث إما 2 يوم إذا أراد أن يتعجل أو 3 أيام إذا أراد أن يتأخر. ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال. وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر بمنى وصلاها بمكة صح؟ نعم صلى الظهر بمكة ومنى.